بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد. كان البحث عن الوحدة والكثرة وتقاسيم كل من الوحدة والكثرة، وبالمناسبة جاء ليذكر التقابل لما كانت الغيرية من قوارب ولوافق الكثرة. بهذه المناسبة جاء ليتطرق لبحث التقابل، لأن الغيرية من قوارب الكثرة والتقابل هو الكثرة، والتعدد المتقابلان متعددان متكثران. فبهذه المناسبة جاء ليبحث عن التقابل. ولما كانت مسألة التقابل من المسائل التي تكررت علينا كثيرا في البحوث المنطقية وغيرها، فهي إذن واضحة، لأن التقابل كما هو معلوم ينقسم إلى أربعة أقسام: تقابل النقيضين، وتقابل العدل والملكة، وتقابل الضدين، وتقابل المتضايقين. سنقطع هذا البحث على وجه السرعة في تطبيقه. غرر في التقابل وأقسامه. التقابل، ما هو التقابل بين الشيئين؟ بين الأمرين الغيريين؟ وما هي أقسام التقابل؟ قد كانت من غيريتين. الغيرية كما تقدم الآن من عوارض الكثرة، فقال: قد كان من غيرية، يعني من لواحق الكثرة، يعني من لواحق وعوارض الكثرة تقابل. فالتقابل إذن يرجع إلى الكثرة لأنه يرجع إلى الغيرية. قد كان من غيرية التي هي من لواحق الكثرة من عوارض الكثرة تقابل، كما أشرنا إليه سابقا. قيل: وبحث التقابل أيضا مر في هذا الكتاب، وعرفه أي التقابل أصحابنا من هم الأفاضل صدق. عرفوه بأي تعريف؟ عرفوا التقابل بأي تعريف؟ قال: بمنع جمع. هنا هذا التنوين وهو بمنع جمع. يقول كما سيأتي أني أردت من هذا التنوين أحد احتمالين: إما يراد من هذا التنوين بدل عن المضاف إليه، أي بمنع جمع الشيئين الغيرين، فإذا التنوين إما هو عوض عن المضاف إليه، أي عن الغيرين والشيئين، أو التنوين للتنوية. بمعنى أننا نريد من المتقابلين هو التقابل الذي يكون بين الشيئين في الماهيات والحقائق والذوات، كما اختلف في الماهية والحقيقة والذات هما المتقابلان. فإذا المثلان بلحاظ هما متقابلان، يعني بلحاظ العوارض الشخصية التي تميز بين الأفراد كزيد وعمر وهند، والمثلان بلحاظ هما تحت المتقابل، هما تحت الوحدة لا تحت التقابل والغيرية. لماذا؟ لأن كلمة بمنع جمع، يعني بمنع الجمع الخاص وهو عدم الاجتماع في الماهية، فإذا كان عدم الاجتماع في الماهية المثلان مجتمعان في الماهية، المثلان مجتمعان في الماهية، فإن زيدا وعمرا يدخلان تحت ماهية الإنسانية وهي ماهية النور. فإذا وبالجملة هذا التنوين إما بدل عن المضاف إليه وهو الغير، وهو كلمة الغيرين أو الشيئين، أو بل أو لبيان التنوية، أي بمنع اجتماع خاص لا كل اجتماع، لا كل اثنين هما متقابلان، فإن زيدا وعمرا اثنان لكنهما ليسا بمتقابلين لدخولهما تحت النوع الواحد، فهما مثلان داخلان تحت نوع واحد بلحاظ النوع، لكن بلحاظ العوارض الشخصية زيد تشخص خاص ووجود خاص يختلف عن تشخص عمر ووجوده الخاص به. بمنع جمع في محل يقول المتقابلان من امتنع اجتماعهما في محل واحد، في محل قد ثبت، يعني قد ثبت منع الاجتماع في محل، اي قد ثبت منع الاجتماع في محل واحد، بعد عدم الاجتماع المتقابلان هما اللذان لا يجتمعان في محل واحد، بعد من جهة واحدة، هذه بكل قيد أرادت إخراج شيء، في محل واحد قد ثبت منع هذا الاجتماع من جهة واحدة في زمان واحد، فهما اللذان لا يجتمعان في محل ولا في من جهة في زمان واحد هما متقابلان. توحدت بمنع جمع في محل واحد من جهة واحدة، توحدت هذا الفعل وهو توحدت، هذا الفعل وهو توحدت، صفة للثلاثة، صفة لمن؟ صفة للثلاثة، يا ثلاثة، أي في محل واحد توحدت، من جهة واحدة توحدت، في زمان واحد توحدت، فكلمة توحدت صفة لمن؟ لهذه الظروف الثلاثة. فبقيد وحدة المحل المتقابلان من امتنع اجتماعهما في محل واحد، فبقيد وحدة المحل أن لا يجتمعا في محل واحد، دخل في التقابل مثل تقابل السواد والبياض، مثل تقابل السواد والبياض، يقول أن لا يجتمعا في محل واحد كالجسم هو محل واحد، أن لا يجتمعا في محل واحد دخل في تعريف التقابل مثل تقابل السواد والبياض، فإنهما لا يجتمعان في محل واحد في زمان واحد، وإن اجتمع السواد والبياض في الوجود، لكن المراد عدم الاجتماع في محل واحد كالجسم. دخلت التقابل في تعريف التقابل أو في أفراد التقابل مثل تقابل السواد والبياض، فإنهما يجتمع اجتماعهما في محل واحد، المجتمعين في الوجود والحال هما يجتمعان في الوجود، فإذا ليس المراد من التقابل أن لا يجتمعا في الوجود، قد يكون المتقابلان مجتمعين في الوجود لكن لم يجتمعا في محل واحد، إذا يريد أن يقول أن التقابلات الأربعة ليست كلها ترجع إلى عدم اجتماع في الوجود، بين السلب والإيجاب عدم اجتماع في الوجود بين العدم والملكات بلحاظ شأنية الموضوع عدم اجتماع في الوجود، أما بين السواد والبياض وبين الأبوة والبروات بين المتضايفين فهناك اجتماع في الوجود. زيد الأب موجود وعمر الولد موجود، لكنهما لكن الأبوة والبنوات لم تجتمعا من جهة واحدة في زيد بأن يكون هو أب لعام وهو ولد لعام. لست الشخص المعين ذلك مثل تدقاق مثل تقابل السواد والبياض المجتمعين في الوجود. ابن قيد التقابل بلحاظ المحل الواحد كالجسم لا بلحاظ الوجود، فالمتقابلان قد يجتمعان في الوجود كالسواد والبياض المجتمعين في الوجود، بل المجتمعين في الوجود لكن في محلين، في محلين المجتمعين في الوجود في محلين، هذا في جسم وذاك السواد في جسم والبياض في جسم آخر، فبهذا اللحاظ ليس متقابلين. والمحل لا ننسى، والمحل لا ننسى كما تقدم تارة يقوم الموضوع وتارة يكون بالموضوع، إن قوم الموضوع فهو الصورة. المحل إن تقوم عفوا إن تقوم بالحال، المحل إن تقوم بالحال فهو المادة فهو الهيولة. الهيولة محل للصورة، لكن المحل متقوم بمن؟ متقوم بالحال وهي الصورة. وتارة المحل مستغن عن الحال كالموضوع كالأجسام كالجواهر عموما، فإنها مستغنية عن العوارض فهي محل، لكن هذا المحل مستغن عن الحال وهي العوارض. فإذا المحل على قسمين، قسم يحتاج إلى الحال ولا تقوم له إلا بالحال وهي الهيولة المتقوم بالصورة، وقسم من المحل هو الموضوع هي الجواهر التي هي مستغنية عن الحال كالعوارض. وبتجدي وحدة الجهة أن لا يجتمع في جهة واحدة، وبتجدي وحدة بمن اجتماعين في جهة واحدة دخلت في التقابل أيضا مثل تقابل الأبوة والبنوة المجتمعين في واحد. تقول أن لا يجتمعا في جهة واحدة، فلو اجتمعا من جهات مختلفة ما كانا من المتقابلين. فالزيد هو أب لعام وهو ولد لخالد، لا تقابل هنا، التقابل في كون زيد هو أب لعام وهو ولد لعام. وبقيد وحدة الجهة دخلت التقابل أيضا مثل تقابل الأبوة والبنوة، هذا ليس بما اجتماعا، هذا ليس من التقابل، المجتمعين في واحد كزيد من جهتين، من جهة هو ابن لزيد لعام ومن جهة هو ابن ومن جهة هو أب لعام، من جهتين هو ابن ومن جهتين هو ولد. فإذا وين التقابل؟ هو بنفسه ابن وهو بنفسه أب لشخص واحد معين. وبقيد وحدة الزمان دخل في تعريف التقابل وكان من مصادر التقابل تقابل المجتمعين في زمانين، هذا أيضا تقابل المجتمعين في زمانين كالسواد والبياض المجتمعين على الجسم المعين في زمانين مختلفين. فيمكن أن يكون الجسم محلا للسواد صباحا ومحلا للبياض عصرا فلا تقابل. وتنوين جمع، هذه الكلمة التي ظهرت بمنع جمع، وتنوين جمع عوضا عن المضاف إليه أي الغيرين، لأن التقابل نوع من الغيرية وتقدم، والغيرية من عوارض الكثرة، فلذا بحثنا عن التقابل بعد الوحدة والكثرة، لأن التقابل نوع من الغيرية، التقابل نوع من الغيرية. أي تقابل؟ بمنع جمع الغيرين، بمنع جمع الغيرين. فإذا كان التقابل هو منع اجتماع الغيرين، المثلان المثلان بلحاظ الماهية ليس بغيرين، المثلان زيد وعم بلحاظ الماهية ليس بغيرين، بل هما شيء واحد. ولذا تقول في الوحدة غير الحقيقية، ولذا تقول في الوحدة غير الحقيقية، في الوحدة بلحاظ المتعلق كما تقدم، زيد وعم واحد بالإنسانية، متقدم يعني واحد بالنوع، فإذا هما متوحدان ولو بالوحدة غير الحقيقية. تقول زيد وعام واحد بالنوع، يعني بسبب النوع، بسبب النوع. فإذا يقول فحينئذ، يعني حين اشتراط الغيرية، حين اشتراط الغيرين، أي منع اجتماع الغيرين، منع اجتماع الغيرين، مستمين سواء أرجعنا إلى المضاف إليه، أي منع اجتماع الغيرين، فبهذا الغير خرج التماثل من التعريف، خرج التماثل من التعريف. لماذا؟ لأن المثلين بلحاظ النوعي هما شيء واحد وليس بغيرين، ولو بوحدة، بالوحدة الغير الحقيقية. لكن التماثل، لأن عقل، لأن التماثل وإن كان بوجه من الغيرية، يا وجه بلحاظ العوارض الشخصية، بلحاظ العوارض الشخصية، فإن زيدا بلحاظ عوارضه الشخصية أو العوارض المشققة له يختلف عن عمرو بلحاظ عوارضه الشخصية، فلو نظرنا إلى زيد بما هو زيد وإلى عمر بما هو عام لرأيناهما اثنين مختلفين متغايرين، سرجة خطين مختلفين. فإذا لأن التماثل وإن كان بوجه من الغيرية، بأي وجه؟ بلحاظ العوارض الشخصية. إذا لاحظنا المثلين بلحاظ العوارض الشخصية دخلا تحت باب من؟ تحت باب التقابل، لا تحت باب الهوهوية، لا تحت باب الوحدة. لكن جهة الاتحاد، يعني جهة الاتحاد المالي، لكن جهة الاتحاد والهوهوية وهي المادية وهي النوع وهي الإنسانية، عليه أي على التماثل، عليه أي على التماثل أغلب، لأنها ذاتية وهي النوع، أغلب يعني غالبة، أغلب يعني غالبة. فالمثلان لأن جهة الغيرية من العوارض، أرتوجه المثلان لأن جهة الغيرية من العوارض، وجهة الوحدة من الذات، من حقيقة الشيء. ودائما ما كان يرجع إلى الذات فهو غالب وأقوى مما كان يرجع إلى من؟ مما كان يرجع إلى العوارض. فالمثلان غيريتهما بلحاظ العوارض فهي أضعف من وحدتهما التي هي بلحاظ الذات وهي النور وهي الإنسانية. والهوهوية على التماثل أغلب، لأنها ذاتية وهي النور وهي اتحاد في تمام الماهية، والنور اتحاد في تمام الماهية لا في بعض الماهية. فإذا جهة الوحدة في المثلين غالبة على جهة من؟ على جهة الكثرة والغيرية. هذا بناء على أن التنوين بدل عن المضاف إليه، يا تنوين بمنع جمع، بمنع جمع. إذا جعلنا التنوين بدلا عن المضاف إليه فقلنا بمنع جمع الغيرين. الآن يريد أن يجعل، يريد أن يجعل التنوين لبيان التنوية بمنع جمع، يعني بمنع جمع خاص، بمنع جمع أي بمنع لحظ ونوع من الجمع. واضح العبارة؟ أو نقول أو نقول خرج التماثلون، خرج التماثلون من التعريف للمتقابلين. لماذا؟ لأن تنكير جمع بمنع جمع، هذا التنكير مبدل بعد عوض، لأن تنكير كلمة جمع هذا كلمة تنكير للنوعية، أي للتنويع والتقسيم، أي للتنويع والتقسيم، بمعنى أي التقابل امتناع نوع اجتماع، أي التقابل امتناع نوع اجتماع نخاء في المتخالفين. المتخالفان إذا اختلفا بنوع خاص من الاختلاف، كانا متقابلين، وإلا فقد يكونا متوحدين متماثلين. وذلك النوع من امتناع الاجتماع، هو اجتماع، متغايرين في الماهية. إذا اختلفا في الماهية كانا غيرين، كانا متقابلين، وإذا لم يختلفا في الماهية كالمثلين بلحاظي وبجهة النوع كانا متوحدين. أقرأ عبارة ثلاثة بيسر. وذلك النوع من امتناع الاجتماع هو اجتماع متغايرين في الماهية، فإن اختلف المتغايران في الماهية كانا متقابلين، وإن لم يختلف المتخالفان في الماهية كزيد وعامر بلحاظ النوع ما كانا متقابلين، لأننا قيدنا الاختلاف في الماهية، فإذا لم يكن الاختلاف في الماهية ما كان تقابلا، بخلاف تغاير المثلين مع كونهما مختلفان بلحاظ الحوار الشخصية، لكنهما متفقان بلحاظ الذات والماهية. هذا الشرط قبل المثل، الآن جاء ليبين المثل بعد هذا التمهيد، فقال إذا تقابل الوجوديان إشارة إلى وجه الحق المشهور. مر علينا هذا الحق في كتب المنطق، في كتب المتقدمة على هذا الكتاب، إلى وجه الحق المشهور أنهما أي المتقابلين إما وجوديان وإما أحدهما وجودي والآخر عدمي. فإما وجوديان إشارة علما إلى المتغايتين، وإشارة علما إلى صدين. وإما أحدهما وجودي والآخر عدمي، إشارة علما إلى السلب والإيجاب والعدم والملكة، إلى آخر ما قالوا يعني في هذا الصدد في بيانهما. إن عقل أي المتقابلين معا، يعني إذا كان تعقل أحدهما وخطور مفهوم أحدهما في الذهن يستوجب خطور المفهوم الآخر، كانا متغايرين كالتحتية تستلزم الالتفات إلى الفوقية، كالعلية إلى المعلولية، كالأبوة إلى البنوة، كالأخوة إلى الأخوة في قبالها. إن عقل أي المتقابلين معا، يعني بمجرد أن يخطر أحدهما في الذهن يخطر الثاني، فهما أي المتقابلان مضايفان. إن سلسل تصور أحدهما التصور الثاني هما المسميان لنا بالمتغايتين. ودونه أي إن كان المتقابلان وجوديين أيضا، ولكن لم يكن أحدهما معقولا بالقياس إلى الآخر، ولكن لم يكن أحدهما معقولا بالقياس إلى الآخر، يعني إذا عقلنا وتصورنا أحدهما لا يستلزم أن نتعقل الآخر، فهما أي متقابلان، ضداني ضداني. أبي ثور هاي مثلهم واضحة، الضدان إما بينهما غاية البعد وهما المعبر عنهما بالضدين الحقيقيين، إما بينهما غاية البعد وهما المعبر عنهما بالضدين الحقيقيين، وإما ليس بينهما غاية البعد وهما المعبر عنهما بالضدين المذكوريين لا الحقيقيين. والكلام لا ننسى هنا إذا ضربوا أمثلة بالألوان كالبياض والسواد بناء على المباني القديمة في الألوان لا بناء على العلم الحديث. كلامنا لا بناء على العلم الحديث. فقال كأنهم فرضوا أن اللون أن الألوان في كل أقسامها ترجع إلى لونين، إلى السواد والبياض. فالسواد والبياض هما اللونان الحقيقيان، والتقابل بينهما حقيقي، لأن السواد لون لم يدخل في حقيقته أي شيء وأي مرتبة من مراتب البياض، والبياض شيء لم تدخل في حقيقته أي مرتبة من مراتب السواد. أما الصفرة والزرقة والحمرة والصفرة وما شاكل هذه الأنواع، فيعتقدون أن أحد اللونين كالسواد والبياض إذا خرج عن محض السوادية والبياضية ودخلت بعض المقادير من الجانب الآخر في مثلا من باب التقريب الذهني، إذا كان اللونون بالمئة 30 بياض من باب المثال والبعض، وبالمئة 70 سواد كان حمرة مثلا، وإذا كان بالمئة 70 مثلا بياض وبالمئة 30 سواد كان صفرة فاتحة لقربه إلى البياض. فقال إذن التقابل بين الأمرين الوجوديين اللذين بينهما غاية البعد. غاية البعد ضربوا لها مثال، لا أقول أن التضاد مقرن بالألوان، ضربوا لها مثال بمن بالبياض والسواد لاعتقادهم أن اللون أن السواد والبياض هما اللونان الحقيقيان الخالصان. وأما الحمرة والصفرة مثلا فهي مزيجة من نسبة خاصة سوادية ونسبة خاصة بياضية، فلم يكن بينهما غاية البعد. فإذا كان بينهما غاية البعد كان التضاد حقيقيا واقعيا، وإلا كان تسامحيا مشكوريا عند الناس كما هو بين السواد بين الحمرة والصفرة مثلا أقل اعتبارا. فالضدان هما الأمران الوجوديان اللذان لا يجتمعان في موضوع ومحد واحد، فهما ضدان وإن لم يكن أحدهما معقولا بالقياس إلى الآخر فهما أي المتضادين ضدان بالحقيق، أي صف الضدين بالحقيقيين بالحقيق أي بالحقيقيين، مع غاية البعد بينهما الضدان الحقيقيان هما اللذان لا يجتمعان على محل أو على موضوع واحد وبينهما غاية البعد. ممكن له التضاد لا ننسى تارة يراد منه الاصطلاحي، والتضاد الاصطلاحي يرجع إلى أمرين عربيين لا يجتمعان فيه. يراد من التضاد ما هو أعم من التضاد الاصطلاحي، وهو عدم السماع الصورتين والفعليتين على مادة وقابلية وهيولة واحدة. كانت هذا كلام الاصطلاح المنطقي مع غاية البعد بين المتضادين، مثل ما كالتوازي والبياض، هذا مثال للضدين الحقيقيين، ولا معهما أي ولا مع غاية البعد، يعني وإن كان التضاد لا في غاية البعد. أضف ما المراد من كلمة أضف؟ أينسف الضدين لشبهة، هذا الضد المشهوري، هذا الضد المشهوري، وقل ضدون مشهوريون كأحمر وأختم. فالحمرتون والخصومة ترجع إلى من؟ إلى التضاد المشهوري لا إلى التضاد الحقيقي، حيث ليس بينهما بين الأحمر والأختم غاية الخلاف. لماذا؟ لأن هذا ليس محض لونية خاصة كما قالوا، ولا ذاك محض لونية خاصة، بل هما امتزاج ونسبة خاصة من اختلاط السواد والبياض. هذا كله إذا كانا أي المتقابلين معا وجوديين، وإن تقابلت الوجودي العدمي، وإن تقابل الوجودي العدمي فما أي تقابل، فما ما المراد منه أي تقابل؟ اعتبرت فيه قابلية في موضوعه أبدا. مثلا كل فاق يقول ما رجع إلى الوجود والعدم على نحوين، تارة نريد من العدم للحاظ موضوعا خاصا قابلا لذلك الشيء، تارة نريد من العدم للحاظ موضوع خاص، ذلك الموضوع قابل لهذه الصفة لكنها مفقودة فيه كالإنسان. القابل للبصري لكنه قد يكون أعمى، هذا تقابل العدم والملكة، يعني الموضوع له قابلية وشأنية أن يستقف بالبصر، لكنه لمناسبتين لجهتين فقد ذلك الوقت. هذا تقابل العدم والملكة. فالإنسان له قابلية أن يصير عالما، أن يصير مؤمنا، أن يصير طويلا، أن يصير كميلا، لكن لا يصف الجدار بعدم البصر ولا بعدم العلم. لماذا؟ لأن الجدار ليس قابلا، ليس موضوعا قابلا للبصر، فقد البصر، لكن الإنسان موضوع قابل، فإذا فقد نقول عدم ملكة، يعني الموضوع القابل الذي فقد ذلك الوقت. وأما السلب والإيجاب، فسلب الشيء لا بلحاظ قابلية المحال، بل أي تقابل اعتبرت فيه في ذلك التقابل قابلية، يعني شأنية، قابلية أي شأنية، اعتبرت فيه قابلية أي شأنية في موضوعه، لا حتى موضوعا خاص كالإنسان بما له من الشأنيات والقابليات كقابليته للعلم والإيمان والبصر. لما انتقى قابلية؟ لماذا؟ للذي انتقى. فإذا البصر منتفى فتقول له أعمى لأنه قابل للبصر. لما انتقى فعدم وقل يه، فعدم وقل هذا سمي عدم وقل يه، قل سميه عدم وملكا. وفي كتب الحكمة كثيرا ما يعبر عن العدم والملكة بالعدم والكنية، بالعدم والكنية وعدم الملكة عبارة واحدة. يا ما المراد من الكنية؟ قال والكنية وهي بضم القاطي وكسرها قنية، وكسرها قنية أصل المال، وما يقتلى وما يجمع. ثم أشرنا إلى قسم العدم والملكة، ثم أشرنا إلى أن العدم والملكة أيضا حقيقيون ومشهورين، كما وأن الضدين حقيقي ومشهوري مثلنا، كذلك العدم والملكة ينقسمان إلى قسمين حقيقيون ومشهورين. واحد مثلا، هناك كانت الحقيقية ما بينهما غاية البعد، والمشهور ما ليس كذلك. هنا ثم أشرنا إلى قسمي العدم والملكة وهما الحقيقي والمشهور بقولنا، والمشهور هو الذي يقال عنه له بالمنطقي، بالمنطقي المنطقي يقال له بالمشهور عدم وملك، المشهور أو منطقي عبارة واحدة. بقولنا أشرنا إليه بقولنا فإن قبولا، يعني فإن شأنية، فإن قبولا يعني فإن شأنية اعتبرت مرسلا، فلديها مثل فإن شأنية اعتبرت مرسلا. الشأنية وقابلية الموضوع لشيء، تارة يلحظ الشيء والموضوع بلحاظ الشخص والفرد، بلحاظ الشخص والفرد في زمان معين، في زمان معين هو قابل لذلك الشيء، هذا يسمى بالعدم والملكة المشهور المنطقي، كلحاظ زيد للنوع كلحاظ زيد في زمن معين ككونه ابن العشرين. فتقول أكوه لأن من بلغ من الرجال سن العشرين وتجاوز الخمسة عشر مثلا من قابليات هذا الموضوع أن يستفق بالالتحاق بالمحاكم مثلنا، فإذا تجاوز هذا السن وما اتفق بمن؟ وما اتفق بالالتحاق بالحاق بينكم، نقول لهم نقول عدم وملك مشهوري. فإذا لاحظنا وجعلنا الموضوع هو الشخص هو الفرد هو الفرد هو الشخص بلحاظ زمان معين كان من باب العدم والملكة المشهوريين. وأيضا وإذا أرسلنا الموضوع يعني ما قيدناه بقيد ومرسلا، يعني وإذا ما قيدنا الموضوع بقيد الشخص والفرد بل أطلقنا الموضوع لما هو قابل له، سواء كانت القابلية بلحاظ الشخص والفرد أو كانت القابلية بلحاظ النوع كالإنسانية أو كانت القابلية بلحاظ الجنس كالحيوانية، والجنس سواء كان عاليا أو متوسطا أو قريبا كالحيوان، قريبا كالحيوان أو متوسطا كالجسم المطلق والنامي أو عاليا كالجوهر، سمي بالعدم والملكة الحقيقيين. أقرأها. فإن قبولا أي شأنية بما له شأنية ذلك الشيء من الموضوعات اعتبرته مرسلا أي مطلقا، شو مقصود أي مطلقا؟ أي بما يعم الشخص والنوع والجنس بمراقبه المتوسطة والعالية والدانية، أي مطلقا في الوقت، أي سواء كانت قابلية موثوق القدم للملكة في الوقت، في الوقت مثل من كعدم اللحية في الكوثر، في الكوثر عدم اللحية في الوقت. من كان في سن العشرين وفي سن الثلاثين وما كانت له اللحية، وما في الوقت هذا الشخص في هذا الوقت لا عظمى، وما كانت له اللحية، هذا شو عدم قابلية الفرد مع كون الفرد قابلا للالتقاء إذا تجاوز الخمسة عشر سنة وفقد الالتقاء، عدم قابلية لحاضما بلحاظ الشخصي في زمان قابل لذلك الشيء، بل في الوقت أي سواء كان قابلية موضوع العدم للملكة في الوقت كعدم اللحية في الفرصة كأبن العشرين إذا كان ليس مستحيا لم تخرج له اللحية، أو لا في الوقت، أو لا في الوقت، في الوقت يعني عم الملولة في الوقت، أو لا في الوقت، أو لا في الوقت مثل ما تقصد كالولد الطفل ابن الثامنة ابن الخامسة ابن العاشرة ابن الثانية عشر، هذا بلحاظ وقته ليس مستعدا وقابلا للالتحاق، موضوعه ليس بلحاظ ذلك الوقت، بلحاظنا بلحاظ غير هذا الوقت، يعني بلحاظ النوع وهي الإنسانية له قبول للالتحاق، لا بلحاظ هذا الوقت الخاص من النوع من زمان من الزمان المعجل، أو لا في الوقت، أو لا سواء كان في الوقت أو لا، أو لم يلاحظ الوقت كالولد في سن الخامسة والعاشرة، نوعان أي سواء كانت القابلية نوعان، فإذا الأول يشنو القابلية للموضوع أعم وقتها الخاص أو غير وقتها الخاص، هذا واحد، أو نوعان أي سواء كانت القابلية نوعا، ومثال هذين القسمين يا قسم لا في وقت في الوقت أو لا نوعا، في الوقت أو لا نوعا، أقرأ المثل، فإن قبولا المثل الأصلي، فإن قبولا أي قابلية الموضوع اعتبرت مرسلا أي مطلقا في الوقت أو لا نوعا، هذا رقم المثال تتكلم بالمثل لما تتكلم عنه للأخاء، ومثال هذين يعني في الوقت أو لا نوعا ما في النظم، يعني هذا ذكرنا في النظم ما في الوقت وما كان الموضوع لهذا النوع، أو جنسا أو كانت القابلية لا بلحاظ الوقت أو لا الوقت نوعا، بل جنسا على أبتوجه مو مراد الجنس العالي، مو مراد الجنس العالي، جنسا على يعني الجنس الذي على بالحاض النوع، الجنس الذي على بالحاض النوع سواء كان الجنس دامن كالحيوان أو متوسط كالجسم النامي والمطلق، أو كان عاليا مثل ما كالجوهري، أو جنسا على، أو جنسا على الجنس أعلى من الشخصي والجنس أعلى من النوعي، فتارة نلحظ القابلية بلحاظ الجنس الذي هو عامل بلحاظ الشخص والنوع، وليس مراده من جنس على أي الجنس العالي فقط، يعني نلحظ القابلية بلحاظ الجنس العالي ليس هذا مراده، مراد نلحظ القابلية بلحاظ الجنس سواء كان عالم أو متوسط أو داني، لكن العلو صفة للجنس بلحاظ نوعي وشخص، أو جنسا على مثل من كعمل عقرب، عمل العقرب جنس داني أو عالي، جنس داني العقرب بلحاظ جنسه الداني السافل، يا جنس السافل هو الحيوانية، العقرب بلحاظ الفرد يعني العقرب الخاص ليس قابلا للبطل كما قال، العقرب بلحاظ نوع العقارب ليس قابلا للبطل أيضا، سيد العدم والملك بأي لحاظ؟ بلحاظ النور، يعني الحيوانية قابلة للبصر، الحيوانية قابلة للبصر. وإذا كان الإنسان بصيرا، كان الحمار بصيرا، كان الجمل بصيرا، لكن نوع من أنواع الحيوانية وهم العقارب ليسوا قادرين على البصر، أو جنسا على تعمل أقرب ليس مثال للجنس العالي، مثال للجنس بما هو الجنس، وإن كان هذا المثال مثال للجنس الدامي السافل، أو جنسا على كان تقابل العدم والملكة كانت كانت، يعني إذا أخذ الموضوع مرسلا، يعني إذا أخذ الموضوع مرسلا في الوقت في الوقت المعين ولا الوقت المعين في النوع وفي الجنس مطلقا، كان تقابل العدم والملكة حقيقيا، صح مثلا حقيقيا ألحقا به، أي بتقابل العدم والملكة مرودة مرودة. هذا يشمل المرودة لما يكون الإنسان الولد في سن العاشرة ليس قابل بلحاظ نفسه أن يكون متعيا، لكن بلحاظ النور قابل له قابل، ولذا يكون له أمراض كأنه قابل للحم ولا للحم، بل مرودة ونحوها من أعدام في غير الوقت، في غير الوقت ولا في غير الوقت، لأن الوقت المعين وهو قبل الخامسة عشر ليس قابلا للالتحاق. الفرد بلحاظ هذا الوقت المعين لا بلحاظ النوع ليس قابلا للالتحاق. ضربنا يقول ضربنا مثال للفرد الذي ليس قابل، ضربنا مثال للفرد الذي ليس قابل، وإلا أمثلة كثيرة. الفواصل قبل نروجها بلحاظ النوع هي قابلة قابلة قابلة للذة الخاصة، قابلة لثمرات خاصة، لكن في بدايتها ليست قابلة لكثير من الأوصاف. إن قال هذه التفاحة حامضة بلحاظ النوع، وإلا لعلها بلحاظ الفرد هي لم تصل إلى مرحلة الحلاوة مثلا، على كل هذه الأمثلة ولها كثير. ونحوها من أعدام في غير الوقت كالمرودة بالنسبة إلى من كان في الخامسة من عمره أو العاشرة، وكعمى في أسمه، العمى في الأسمه وغيره. الأسمه من ولد أعمى، الأسمه من ولد أعمى يسمى أسمه. الأسمه بلحاظ الفرد والشخص قابل ليس بقابل، الأسمه بلحاظ الفردية والشخصية، شخصية والخاصة ليس بقابل ولد أعمى الأسمه، لكن بلحاظ النوع، لكن بلحاظ النوع هو قابل، أي بلحاظ الإنسانية قابل للمطار. وكعمى في الأسمه وغيره وغير الأسمه مما قابلية لوحظة للموضوع بحسب النوع لا بحسب الشخصي، لا بحسب الشخصي. إذا كانت القابلية بحسب الشخص يسمي مشكوري، إذا كانت القابلية فقط وفقط بلحاظ الشخص ليست مرسلة شاملة بالنوع والجنس كانت مشهوري، لا بحسب الشخص الذي قلنا أنه هو المشهوري، وإن قبولون قصة بالشخص فقط، وإن قبولون قصة بالشخص فقط، ولا للطبائع ولن يلاحظ النوع والجنس، ولن يلاحظ أيضا ما بمعنى الذي لا نافية، ولن يلاحظ الذي في الوقت، ولن يلاحظ الذي في الوقت، ولن يلاحظ الذي في يعني الوقت الخاص، ولن يلاحظ ولن يلاحظ وما في الوقت، يعني في الوقت الذي له شأنية في الشيء كالانتحار، ولا يعتبر قبول في غير الوقت، يعني في الانتحار لحاظ الشخص بلحاظ قابليته في الوقت المعين، يعني لحاظ الشخص بلحاظ قابليته في الوقت المعين، ولا يعتبر قبول في غير الوقت، بل لاحظ الشخص بلحاظ قبوله للوقت المعين كتدين لاحظناه في سن العشرين، كزيد ورشد لاحظناه لا في الوقت مطلقا بل في سن العشرين وهو الوقت الذي له قابلية الالتحاق ولن يكون متخيل. فتقابل العدد والملكاء للمشهور يعني وهو المشهور قد كان السماء أي مصدر طالب واضح عبارة. فإذا هنا الإطلاق حقيقي في العدن والملكة والتقييد مشهوري تسامحي ممكن لا. وهناك في الضدين الكلب حقيقي غاية المحقق وجعل الشيئين بالحاض عدم اجتماعهما على موضوع واحد سواء كان بينهما غاية البعد أو لم يكن بينهما غاية الوحد والمشهوري. فهنا الإخلاق حقيقي والقيد مشهوري ليس حقيقي. وهناك القيد حقيقي يعني ما كان مقيدا بقيود خاصة في غاية البعد هو الحقيقي وما تسامحوا فيه فأطلقوه على غير ما كان بينهما غاية البعد كالأحمر والأقسام مشهوري تسامحي. ثم ذكرنا وجه تسميته تقابل العدن والملكة بالمشهوري. لماذا سميناه بالمشهوري؟ فإنه يعني التقابل المشهوري وهو التقابل بلحاظ الشخص في الزمان المعين المعروف عند الناس عامة الناس يلحظون الشخص بما هو شخص في وقت معين. يعني إذا أو رجلا في سن العشرين لن يكون مرتحيا قالوا أقوى مرشل له. أما الطفل بعد ما يتجهون إلى على أنه فاقد أصلا لم يلحظوا الشيء بالحاضن ولم يلحظوا الشيء بالحاضن بالحاضن الجن يقول لحاض الجن ولحاض النوعي ولحاظ الشيء بلا قلب الوقتي. هذه أمور توجه إليها الحواس المنطقيين والفلاسفين فتلك حقيقية وهذه مشهورية أي راجعة إلى عامة الناس. فإنه المعروف عند الناس لا الأول يهو الأول وهو الإرسال والإطلاق لا الأول وهو الإرسال والإطلاق فإن الإرسال والإطلاق وعدم الملكة الحقيقية شرط يعرفه الخواص. واضح؟ فإن الخواص كالمناطق والفلاسفة يعرفون العدم والملكة بلحاظ النوع والجنس مثلا والجنس عالي ومتوسط وثابت والتعميم عنهم أي عن الخواص والتعميم عنهم أي عن الخواص وهو والعدم والملكة المشهوري اصطلاح قاطي غوريار. يبحث للكلمة اليونانية ما المراد منها؟ المقولات العاش في اللغة اليونانية تسمى بقاطي غوريا. أي ربط للمقولات العاش في باب التقابل؟ قال لأنهم كانوا يبحثون عن التقابل في باب المقولات وهو اصطلاح قاطي غوريا يعني أن المنطقيين في مبحث المعقولات العاش اصطلحوا على العدم والملكة أي على هذا العدم والملكة تسهيلا للمتعلمين. وما أي تقابل وجودي وعدمي. وأما إذا كان التقابل بين أمر وجودي وعدمي القبول فيه أي فعلية الموضوع فيه ليس في ذلك الشيء يعتبر لم نلحق قابلية الموضوع فهو فذلك التقابل بالسلب والإيجابي عنهم أي عن الفلاسفة والمناطق اشتهر وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.